إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لازلنا مع تفسير سورة العاديات، وقد فسرنا قول الله عز وجل والعاديات ضبحا، وقلنا أن المعنى الإجمالي هو أن المراد بالعاديات في هذه الآية الخيل. ثم إن أقوى قول بعد هذا القول هو قول القائلين بأن المراد بذلك الإبل التي يحج عليها، وقلنا أن الضبح هو صوت يصدره حيوانات مخصوصة، وذلك لسبب إما التعب وإما الفزع ونحو ذلك. وعلى قولنا بأن العاديات هي الخيل، يكون هو الضبح سببه شدة العدو. وفسرنا بعد ذلك قول الله عز وجل فالموريات قدحا، وقلنا أن الموريات جمع مورية، وهو اسم فاعل من الإيراء، أي أن الخيل تطأ بسنابكها الحصى، فتوري بذلك الفعل نارا، وذلك دليل على شدة سرعتها وقوتها عند الجري أثناء المعركة. وفسرنا بعد ذلك قول الله عز وجل فالمغيرات صبحا، وقلنا أن المعنى الإجمالي لهذه الآية هو أن المسلمين إذا غزوا على خيولهم فإنهم يغزون الأعداء في فترة الصبح لأسباب كثيرة، أعظمها التبين عند الضرب، فلا يقتل شيخا ولا يقتل امرأة ولا يقتل ولدا صغيرا ونحو ذلك. قال الله عز وجل بعد ذلك فأثرن به نقعا. هذه الآية فيها مسائل. أول مسألة كما تعودنا الإعراب، فأثرن به نقعا. الفاء شأنها والكلام فيها هو نفسه الكلام الذي قلناه في حق الفاءات التي سبقتها، فهي حرف عطف. أثرنا هذا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون هي الفاعل. فأثرنا به، الجار والمجرور هنا متعلقان بأثرنا، وسيأتي تفصيل معاني هذه الكلمات. قوله نقع مفعول به منصوب، والجملة ككل لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على ما قبلها. هذا باختصار. نعم، ولكن هنا عندنا فائدة. هذه الفائدة نتكلم عن بعدها النحوي ونترك بعدها البلاغي في وقته. تابعوا، والعاديات، العاديات فعل أم اسم؟ اسم بلا شك. والعاديات ضبحة. فالموريات، هذه الموريات قلنا في إعرابها عطف على العاديات وهي اسم كذلك. فالموريات قدحة. فالمغيرات هذه كذلك اسم، ثم قال الله عز وجل بعد هذه الآية فأثرنا، هذا فعل ولا اسم؟ أثرنا فعل. كيف يعطف الفعل على الاسم؟ الأصل في المعطوف أن يتبع ماذا؟ المعطوف عليه في كل شيء، واضح؟ من منكم عنده إجابة أو محاولة؟ الفائدة هنا النحوية هي أن الأسماء التي كان يعطف عليها قبل هذا الفعل هي أسماء أفعال نابت عن الفعل، والدليل في ذلك الألف واللام التي كانت تأتي فيها، والتي هي على قول كثير من العلماء الموصولة، الألف واللام التي تفيد الوصل. تذكرون قول الشاعر الذي يؤتى يعني بهذا البيت في بيان الفعل الذي تدخل عليه الألف واللام؟ الترضى ما أنت بالحكم الترضى حكومته، أي التي ترضى أو الذي ترضى حكومته. هنا كذلك تقدير الكلام ما هو؟ واللاتي يعدون، واضح؟ واللاتي يقدحن، واللاتي يغرن. فالعطف هنا عطف على معنى، أتي بالفعل للدلالة على أن المراد أن تلكم أسماء الأفعال إنما نابت عن الأفعال، يعني واللاتي عادونا فأورينا فأغرنا فأثرنا. نعم، على أحسن تقدير، وهذا هو الأحسن طبعا، وإن كان للمفسرين في ذلك أقوال. وقد ذكر هذه الفائدة صاحب اللباب في علوم الكتاب. هذه المسألة الأولى، وهي التي تتعلق بالإعراب. المسألة الثانية، وهي تتعلق بمعاني الكلمات الواردة في الآية من حيث استعمال العرب لها. فأثرنا، الإثارة معناها التهييج، تقول أثار الشيء، أثار الإبل إذا هيجها، وتطلق كذلك على مطلق التحريك، أثار الشيء إذا حركه، كما قال الله عز وجل وأثار الأرض وعمروها، أي حركوا هذه الأرض. والجمهور قرأوا هذه الكلمة بالتخفيف فأثرنا، وقرأ غيرهم كابن أبي عبلة وأبي حيوة قرأوا بالتشديد، أي قالوا فأثرنا، ولا شك أن هنالك فرق بين أثرنا وأثرنا. نعم، فيكون المعنى أنها أثرنا، أي أرت آثار ذلك، أرت آثار ذلك، يعني بسيرها وعدوها تركت آثارا. هذا البعد الذي ذكرناه الآن هو في يعني أو الذي ذكرناه قبل قليل الذي يتعلق بالنحو. الآن فأثرنا، لماذا جاء الله عز وجل بهذه الكلمة على أساس أنها فعل بعدما سبقها بأسماء؟ قالوا في ذلك حكم كثيرة، من بينها أولا أن هذا يقال له في البلاغة الانتقال من القسم إلى الحكاية، الانتقال من القسم إلى الحكاية، وهذا فيه ما فيه من شد الانتباه ومن التشويق، فهو يجعل الكلام شيقا أكثر وأكثر. فإذا بدأت كلامك بالقسم ثم أردفته بحكاية، وأنت تعلم أن الفطرة البشرية إذا سمعت قسما أصغت إليه، وإذا سمعت قصة كذلك ماذا أصغت إليها. ولهذا كان عامة الناس من الجهال يتأثرون بالقصص ولا يتأثرون بالأمر العلمي، إنما إذا حبيت يعني أن تؤثر في شخص فقص عليه قصة. نعم، الآن فوق المنبر تلقى إمام يأتي بثلاثين قصة والناس كلها تخشى، ولربما بكى في قصة، هذه قصة حدثت لرجل من هذا القرن، أو ربما القصة كانت مكذوبة، والله المستعان. ورواية القصص فوق المنبر مشروع وجائز، وإنما العيب أن تشتهر بذلك، والعيب الأعظم من هذا هو أن تكون القصة مختلقة، وإلا فالقرآن مليء بالقصص، والسنة فيها ما فيها من القصص، والصحابة كانوا يوردون القصص فوق المنابر، ولكن ليس ذلك على سبيل الشهرة، يعني لا تشتهر بأنك لا تذكر إلا القصص. ولهذا كان القصاص هو هذا الذي يشتهر بأنه يذكر القصص فقط، وكذلك يشتهر بأن تلك القصص مكذوبة. وقد ذكر الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله، وهو من الأئمة الأعلام، كلاما كما جاء في محاسن التأويل، يقول: حكمة مجيء هذا المعطوف فعلا عن اسم الفاعل تصوير هذه الأفعال في النفس، فإن التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد الاسم لما بينهما من التخالف، وهو أبلغ من التصوير بالأسماء المتناسقة، وكذلك التصوير بالمضارع بعد الماضي. هذا طبعا هذا الأمر هذا لا يقدر عليه كل الناس، إنما الذي يقدر عليه هو من كانت له ملكة قوية في النحو وكذلك علم البلاغة، لأن هذا اللغة العربية لغة ربانية، أي أنها لغة مختارة من الرب عز وجل، والله تعالى لا يختار شيئا إلا إذا كانت فيه حكمة بالغة. تخيل أنت فوق المنبر وكانت عندك ملكة في البلاغة تتحكم في عقول الناس كيفما تشاء، تأتي بكلام تبدأه بالأسماء، ثم من الأسماء تنتقل إلى الأفعال، ثم في الأفعال تبدأ بالماضي، ثم فجأة تنتقل إلى المضارع والأمر. هذا هو الفن وهذا هو الإتقان، ولا يقوى على ذلك إلا من شاء ربك من العباد. وكثير قد أتقن هذا من المتقدمين، وقليل منهم من المتأخرين. وممن يحسن ضرب المثال به في حق المتأخرين العلامة البشير الإبراهيم رحمه الله، آية من آيات الله عز وجل في ذلك. هناك كتاب قيم جدا اسمه مقامات الإبراهيمي، هذا الكتاب إذا كان بوسعكم أن تقتنوه فهو رائع جدا. مقامات الإبراهيمي قيم جدا، إذا أردت أن ترتاح اقرأ فيه. وكذلك ممن أوتي هذا الأمر من علماء بلدنا من المتأخرين تلميذه على ما أظن، وهو الشيخ محمد العيد آل خليفة، وهو سني محمد العيد الخليفة شاعر من أبرز البلغاء في الشعر. فبوسعك يا طالب العلم إذا أردت أن تمتلك عقول الناس وقلوبهم أن تفعل ذلك بعد أن تتمكن من البلاغة. ولهذا الشافعي رحمه الله يقال أنه ما بدأ يطلب العلم الشرعي حتى سافر إلى الصحراء وأتقن كل لغتهم العربية. ولهذا يقول في أبيات له أبيات خطيرة جدا، لأنه قالها وهو يقصدها فعلا، ما قالها عبثا أو مزحا، إنما قالها عن قصد. قال: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. الشاعر العربي المعروف. ولولا خشية الرحمن ربي لصار الناس كلهم عبيدي. يعني الشيء الوحيد الذي منعه من أن يصير الناس كلهم عباد له هو خوف الله عز وجل، وإلا كان بوسعه أن يمتلك الناس بلسانه وبالبيان وبالعلم. ولهذا كان الشعراء قديما لهم سوق، الآن ما كانش سوق، سوق في السيارات والسلع ونحو ذلك، لكن قديما لشدة اهتمامهم بهذا الباب حتى كان لهم سوق، سوق عكاظ، يأتي فيه الشعراء ويتقابلوا، وهنالك ما يسمى بالمساجلات الشعرية. فهذا يأتي ببيت وهذا يأتي ببيت ينتهي بالحرف الأخير، والثاني يأتي ببيت ينتهي بالحرف الأخير الذي انتهى به الأول، وهكذا. وكان هناك الهجاء، والهجاء كان كذلك غاية في البلاغة. وممن يعني أثر في فعلا من المتأخرين رجل مصري يهجوما، اسمحوا لي العبارة هذه، ياسر الخنيف، لعل البعض فيكم شافها في الصفحة. نعم، أي رجل أعمى مصري، هو داعية، لا أعرف منهجه ولا أعرف، لكنه كتب أبيات قمة. لأن هذا ياسر الخنيف أكرمكم الله، هو اسمه الحقاني ياسر الحبيب، لكن هذا ياسر هو الشيعي الوحيد، هو الشيعي الوحيد الذي لا يعترف بالتقية. الشيعة الآخرين كلهم يديروا التقية، يكون معك يقول لك أنا سني وعائشة مليحة وأبو بكر وعمر ناس ملاح إلى آخره. الوحيد اللي مباشرة هو هذا ياسر الخبيث. هذا ياسر الخبيث فوق المنبر يذكر عائشة ويقول لعنة الله عليه، ويذكر عمر ويذكر عثمان ويذكر أبو بكر الصديق وكل ما يذكرهم لعنة الله عليه، والقرآن يقول باللي محرف، ويقول بأن هذا القرآن مكذوب ومحرف. أما الشيعة الآخرين الآن يقولوش هذا، يقولوها وين؟ في الحلقات الخاصة، في التلفاز ما يقولوش هذا. لهذا كان ذلكم الشاعر قد أعجبني فعلا في هجائه لهذا الكافر ألا وهو ياسر الخبيث. قال الله عز وجل: فأثرن به. الباء هنا ما معناها؟ قيل أن الباء هنا إما أنها ظرفية زمانية، وإما أنها ظرفية مكانية، وإما أنها للملابسة. إذا قلنا أن الباء هنا ظرفية زمانية، يعني يصير المعنى ظرفية زمانية بمعنى فيه، يعني فأثرنا فيه، الضمير هنا تعالها على من يعود أو على ما يعود، يعود إلى الوقت وهو صبحة، يعني فأثرنا في وقت الصبح نقع، يعني الغبار كما سيأتي بيانه. وإذا كانت الباء هنا مكانية، أي فأثرنا بالمكان الذي كان فيه المعركة، وإذا كانت الباء هنا للملابسة أي فأفرنا مع العدو، فيكون العدو مش العدو يعني العدو يعني الجري، فأفرنا مع العدو ماذا؟ الغبار. ويمكن أن تكون الباء لها معنى رابع ألا وهو السببية، أن تكون سببية، لأن الباء لها عدة معاني كثيرة من بينها وأشهرها هذه، قد تكون كذلك سببية فيصير المعنى فأثرنا بسبب العدو، بسبب الجري أثرنا ماذا؟ الغبار. هذا معاني الباء. الهاء على ما تعود؟ قالوا إما أن تعود على الزمان فيصير المعنى فأثرنا في وقت الصبح، وإما أن تعود على المكان فأثرنا في المعترك، أو تعود على الفعل فأثرنا بالعدو، بفعل العدو أثرنا أثارة الخيل الغبار. هذا فيما يخص به. أما النقع فما هو؟ فأثرنا به نقع. النقع له معان كثيرة، أصل تلك المعاني الغبار، أصلها الغبار، جاء في الصحاح النقع هو الغبار وجمعه نقاع، ومنه قول عبد الله بن رواحة الشاعر المعروف الصحابي الجليل شاعر رسول الله، يقول عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع في كنفي كداء. الكداء هو جبل بمكة، وهذا البيت يروى من طريق صحيحة وطرق شتى عن عبد الله أو عن حسان بن ثابت، لكن ليس بهذا الحرف، إنما قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. كداء قلنا هو الجبل، فالمراد بالنقع الغبار. ودليل ذلك كذلك من كلام العرب كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. كأن مثار النقع، كأن الغبار الذي ارتفع بسبب الفوضى في المعركة والقتال، يرتفع الغبار ثم ينزل شيئا فشيئا، كأنه فوق الرؤوس وفوق السيوف، كأنه ليل تهاوى كواكبه، أي كأنه ليل سقط وسقطت نجومه وكواكبه. هذا القول الأول، أي أن النقع هو الغبار وهو أم الأقوال وهو الراجح. القول الثاني أن النقع هو ما بين المزدلفة إلى منى، وقد قال بهذا محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى. وكما تلحظون ما الذي حمل على هذا التفسير؟ يلا نشوف. العاديات، يعني أنه حمل على ذلك ماذا؟ قوله بأن العاديات هي الإبل التي يحج عليها. كاش كيفاش يقول العاديات ومعد يقول الغبار، إنه الجمل ما لا يثير الغبار، واضح؟ إنما الذي يثير الغبار هو الخيل لسرعته وشدته. القول الثالث أن النقع هو طريق الوادي. الواد عندما يكون جافا معروف يعرفه الناس، هذا الطريق يقال له النقع، وكل هذا يعود إلى أصل الغبار لأن ليس فيه إلا الغبار. وكذلك القول الرابع النقع هو حبس الماء، هو حبس الماء، وكذلك هو ما اجتمع في البئر من الماء يقال له النقع. لماذا؟ لأن لونه لون الغبار، لأن الذي يبقى في البئر الماء الذي يبقى في البئر لا يكون صافيا، وكذلك المكان الذي يجتمع فيه الماء. القول الخامس: النقع هو الأرض الحرة الطين. حرة الطين أي أنها لا تقبل الماء، أي أنه يمتلئ عليها الماء، فيسمى ذلك بالمستنقع. ونحن مألوف جدا عندنا هذا هذا الاسم المستنقع. إذن هذا القول الخامس. القول السادس: أن النقع هو رفع الصوت، وهذا قول قوي. النقع هو رفع الصوت. يقول الإمام القرطبي: قلت وقد يكون النقع رفع الصوت. ومنه حديث عمر حين قيل له: إن النساء قد اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد، فقال: وما على النساء أو وما على نساء بني المغيرة أن يسفكن من دموعهن وهن جلوس على أبي سليمان ما لم يكن نقع ولا لقلقة. قال أبو عبيدة: يعني بالنقع رفع الصوت، وكذلك اللقلقة وهي الصراخ. ثم استدل بقول لبيد: فمتى ينقع صراخ صادق يحلبوها ذات جرس وزجل. فالنقع يطلق ويراد به ماذا؟ رفع الصوت. القول السابع، وبه نختم الأقوال لأن هناك أقوال شاذة أخرى قليلة الاستعمال، وهو أن النقع معناه صنع الطعام، معناه صنع الطعام. ومنه تسمى النقيعة بالنقيعة، وهي الوليمة التي يفعلها المسافر عند عودته من السفر. وهنا أحببت أن أذكر أمرا لطيفا مهما، لتعلموا أن اللغة العربية مهجورة فعلا، وأنه قل أن تستعمل كثير من الألفاظ التي لا بد من أن تستعمل، وإذا استبدلت بغيرها كانت خطأ. معلوم عند العرب منذ القدم اهتمامهم بالإيلام، يعني بالولائم، معروف هذه. ومن شدة اهتمامهم بالولائم حتى جعلوا لكل وليمة خاصة اسما، بل حتى كلمة الوليمة قد تطلق على بعض من هذه التي نسميها نحن الولائم، وقد لا تطلق. فأحببت أن أعرف بأشهارها. أول شيء الوليمة. والوليمة ما معناها؟ هي الطعام الذي يصنع في العرس خاصة، واضح؟ لما الإنسان يدير عرس، العشاء هذاك اسمه الوليمة، اسمه الوليمة. وقد تكون الوليمة اسم عام لكل طعام فيه عزم، فيه دعوة. كل طعام ديره تعرض الناس ممكن تسميه لغة الوليمة. هذا النوع الأول، هذه فائدة لغوية قد يعني تفيدكم. النوع الثاني وهو طعام الإملاك، هذا اسمه المشهور، طعام الإملاك. وله اسم آخر غير مشهور وهو الشندخ. ما معناه؟ معناه ذلك الطعام الذي يكون قبل الدخول على الزوجة، لأن الزوجة والزوج قبل الدخول هناك طعام خاص بهما، هذا يقال له طعام الإملاك عند العرب. في الجزائر يديروا الكبدة كثر، غير من الكبدة في الجزائر أصلا ما كانش الشهية في تلك اللحظات، ما تكونش كاينة أصلا. على كل حال، هذا هو الوكيرة. الوكيرة هي الإطعام الذي يحضر عند شراء سكن جديد، مثلا عند امتلاك سكن جديد إنسان يدير وليمة، ديك الوليمة تسمى لغة الوكيرة. بعدها العذيرة. العذيرة هي ماذا؟ هي الوليمة التي تصنع في الختان لما الإنسان يريد أن يعني يطهر ولده ويختنه يدير وليمة بطبيعة الحال. هذه الوليمة تسمى العذيرة. الخرصة بالسين أو الخرصة بالصاد، وهي وليمة ما مناسبتها؟ سلامة المرأة بعد الولادة، سلامة المرأة من الطلق. الطلق هو يطلق على عدة معاني، ومن معانيه الوجع الذي يكون في حق المرأة عندما تكون تلد. العقيقة ما معناها؟ هي الوليمة التي تصنع بمناسبة الإنجاب، وتكون في السابع والرابع عشر والواحد والعشرين على سبيل السنة، ويجوز في غير هذه الأيام. ثم عندنا النقيعة، وقد ذكرناها، طعام المسافر الذي يقوم به هو. والتحفة الطعام الذي يقوم به الناس للمسافر. إنسان أراد أن يحج، ديك العشية وش يديرونه؟ عشاء. هذيك العشاء يسمى التحفة، واضح؟ الوظيمة، الوظيمة هي وليمة، وليمة تكون عند مصيبة من المصائب. إنسان دار حادث مرور، جاي يزوروه الناس، يلزم يديروا وليمة، هذه تسمى الوظيمة. المأدبة، وهي هذا اسم لكل وليمة فيها دعوة عامة، إما لسبب أو لغير سبب. الجفلة، وهي كذلك كالمأدبة، مصطلح. النقرة هي وليمة يعزم فيها أناس مخصوصين، قال اليوم نعرض فلان وفلان وفلان فقط، هذه تسمى عند العرب نقرة بالقصر، أشي بالتاء. العتيرة، والعتيرة هي الوليمة التي تكون في أول يوم من شهر رجب، واضح؟ ليس كل ما ذكرنا جائز، إنما منها ما هو حرام، إنما أنا قصدت فقط أن أبين المعنى اللغوي حتى يعني يترسخ الأمر النقيعة هذه في أذهانكم. هناك شيء لم يذكره العلماء في هذا، لأنه ربما ما كانش موجود قديما أو له اسم آخر، ما نسميه نحن جميعا بالزردة. أصلها ماذا الزردة؟ الطعام الذي يكون عند ضريح قبر معين كالولي ونحو ذلك، والناس تحب هذا الطعام إنه مجاني ويكون فيه الكثير، ويكون فيه، لأنه الجهال يبذلون مالا عظيما في مثل هذا الأمر، والله المستعان. آخر المسائل بيان المقصود من الآية في الجملة. أشهر الأقوال من بين الأقوال الثمانية والسبعة قولان: القول بأن النقع هو الغبار وهذا هو الأرجح، وقول يزاحمه ولكنه قوي نوعا ما، ليس كقوة الأول، وهو أن المراد بذلك رفع الصوت، صوت العدو أثناء قتلهم. الجمهور على أن فأثرن به نقعا، أي فأثار أو أثارت الخيل الغبار في مكان المعترك، وهو الذي رجحه الكثير من الصحابة، ابن عباس وغيره، ومن التابعين يعني قتادة وغيره، ومن ممن بعدهم، فترجيح هذا ترجيح ابن كثير رحمه الله. وهذه النقطة فيها دليل فيصل في الحقيقة على أن المراد به فأطرن به نقع، أي الغبار. ماذا المناظرة التي حصلت بين من؟ بين ابن الأزرق الخارجي وبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولو انتبهتم أنا جمعت كل هذا، جمعت كل هذا المسائل وجعلت لها شواهد من القرآن ومن السنة وكلام العرب وبعض التعليقات، جمعتها كلها ودرتها في قسم خاص في الشبكة الاجتماعية. هاي كاينة لما تروح أنت للصور للألبومات تجد مسائل ابن الأزرق، فهي موجودة هنالك فيها كل المسائل. من المسائل هذه المسألة، وهو أن ابن الأزرق يعني جاء لابن عباس فقال له أخبرني عن قوله عز وجل فأثرنا به نقعا، فقال ابن عباس النقع ما يسطع من حوافر الخيل. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت حسان بن ثابت وهو يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كدائي. وبعد هذا القول، القول الثاني، فقد قال فيه جمال الدين القاسمي وجوز أن يكون المعنى صياح من هجم به وأوقع، أو هجم عليه وأوقع به. وإن كان هذا القول الثاني قد استبعده طائفة من أهل العلم ولربما عابوا عليه كثيرا، فنجد مثلا الإمام الشوكاني رحمه الله يعني في فتح القدير يقول وليس لتفسير النقع بالصوت فيها كثير معنى، فإن قولك أغارت الخيل على بني فلان صباحا فأثرن به صوتا قليل الجدوى مغسول المعنى بعيد من بلاغة القرآن المعجزة. هو بنى له هذا، لا سيما وأن الإمام الشوكاني أثري، يعني لا يعترف إلا بالآية والحديث وأقوال السلف، ثم بعد ذلك تأتي اللغة العربية. والذين قالوا بأن النقع هو الصوت كما ترون حكموا اللغة العربية. يكون المعنى الإجمالي للآية فأثرن به نقعا، أي أن الخيل من شدة فزعها وكرها وفرها وإقبالها ودورانها صار المكان كالغمامة، من بعيد لا نرى إلا غمامة، غمامة من ماذا؟ من تراب، بسبب فعل الخيل. هذا هو المعنى، وهذا مشهد آخر من مشاهد الحرب والمعركة، والله أعلم. اللي عنده سؤال وإلا نختم إن شاء الله تعالى.